فين يا رب أعمالي؟ فين يا رب أقوالي؟ فين يا رب أحوالي؟ ابتغيت بها غيرنا، فاذهب فانظر هل تجد لك عندهم جزاء؟ هل تجد لك عندهم أجرا؟ إذن التفكر في قضية لماذا أفعل ولمن أفعل بقضية المؤمن. ولذا ينبغي أن نتنبه أن الله إذا عاملناه فإن محل نظر الله فينا إلى قلوبنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ويعجبه التقوى منكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، بمعنى أن التقوى محلها القلوب. والقلوب التي لا تتصل بالله تبارك وتعالى أن لها أن تتذوق طعم التقوى. ولذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا عبارات وأمارات ولافتات على هذا الطريق لينبهنا، كما وضع القرآن الكريم أيضا مثل هذه اللافتات في العبادات. سريعا حتى لا نطيل، إذا وجدت المصلي يصلي فإن الله عز وجل لا يثني عليه لأنه يصلي. ثناء الله لك ليس لأنك تصلي، ولكن ثناء الله تبارك وتعالى لك لأنك مؤدب مع الله وأنت تصلي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ورب مصلي ليس له من صلاته إلا التعب والنصب. شفت إزاي؟ قضية مش قضية صورة العمل، ده في حاجات لازم تتوفر جوه العمل علشان توصل إلى الله تبارك وتعالى. لما تيجي تنظر وتتأمل في حال الزكاة، ما مدح الله عز وجل المزكين لأنهم يخرجون من أموالهم للفقراء، ما كانش حد غلب. أمال المسألة إيه؟ المسألة أن ربنا سبحانه وتعالى: الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محترمين، مؤدبين، طابت نفوسهم بالعطاء، احترموا عباد الله الفقراء وعلموا أنهم عندهم أجراء، يعلمون أن هذا الفقير أنا أعمل عنده وأن هذا حقه ينبغي أن يأخذه، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، للسائل والمحروم. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في الحج مثلا ويباهي بنا ملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، يباهي الله تبارك وتعالى بهؤلاء لا لأنهم في درجات الحج السياحي والفي اي بي والخمس نجوم، لا، جاءوني شعثا غبرا من كل حدب وصوب ضاحين، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، قلوبهم متعلقة بي، لا يريدون الدنيا، لا يريدون الطعام ولا الشراب ولا المكيفات ولا ولا إلى آخره، إنما جاءوني شعثا غبرا، تحملوا المشاق. من أجل ماذا يا رب؟ يرجون رحمتي ويخافون عذابي. النتيجة: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وفي الصيام أيضا ينبغي أن تعلم القضية مش قضية أن أنت جعان أو أن أنت ممتنع عن الطعام والشراب، لا، الضفدع أحسن منك في المسألة دي. الضفدع ممكن تقعد 4 شهور ما تأكلش وما تشربش، البطريق ممكن يقعد 6 شهور ما يأكلش وما يشربش، وهناك من الكائنات اللي ممكن تقعد سنة ما تاكلش وما تشربش. مش قضيتنا ان انت بتاكلش وما تشربش، احنا قضيتنا وانت صايم شكلك ايه، قلبك حاله ايه مع الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ما قالش فلا يأكل ولا يشرب، قال فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. إذن العبادات التي نفعلها لابد وأن نميز حقيقتها، أن تكون لله تبارك وتعالى، وأن يكون العبد حال تعبده بها مؤدب مع الله تبارك وتعالى. ممكن الصفارة بس تضيع. ولذلك تسمع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يؤكد على بعض الأمور في أحاديثه، ثلاث أحاديث في نفس السياق، ثلاث أحاديث رواهم البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأرجو أن نتأمل في هذه الأحاديث. أنا أنصحك اليوم يوم نصائح، حدد نيتك، تأدب مع ربك، واتبع قول النبي فيما هو آت. ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: من صام، ولو أنا غلطت صلح لي عشان نفوق شوي، من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث كده كامل ولا في حاجة ناقصة؟ لا في حاجة ناقصة، يعني مهمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من صام رمضان بين قوسين إيمانا واحتسابا ياخد إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. الحديث الثاني: ومن قام رمضان إيمانا برضه واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الثالث: ومن قام ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب، بلغنا ليلة القدر. قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى غفر لك ما تقدم من ذنبك، مش علشان انت صمت وقمت ووقفت في ليلة القدر أبدا، وإنما لأنك صمت إيمانا واحتسابا، وقمت إيمانا واحتسابا، وتحريت ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فهل إحنا عارفين يعني إيه إيمانا واحتسابا؟ كلمة إيمانا واحتسابا دي لما تقف تتأملها تعرف يعني إيه بتعامل رب، يعني إيه بتعامل إله، يعني إيه بتعامل الملك الحق جل جلاله. قال العلماء في كلمة إيمانا، اسمع كده، قالوا: إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق الذي له أن يشرع ويأمر وينهى. ودي بقى بتناقش كتير من الشباب الذين يشترطون في طاعة الله الاقتناع. يعني لما تيجي تكلمه في مسألة الصلاة، في مسألة الحجاب، تراه يشترط عليك أن يقتنع: أنا عايز أقتنع سعادتك، لأن أنا إنسان والإنسان له عقل، والعقل يحترم ويوقر ويقدر ويقدس ويبجل ويرفع ولا يستهان به و فهو يريد أن يقنع هذا العقل أولا، يستسمحه في أنه يطيع ربنا. وقضية الإيمان بأن الله هو الإله الحق وأنه صاحب الأمر والنهي وأنني عبد له، ومن صفة العجز والجهل والضعف والظلم والجهالة، وأنه ينبغي أن أطيع ربي في ذلك، ينبغي أن نعي هنا قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى وتحقيقها في حياتنا. أنا أسألك وأقول لك: سعادتك مسلم؟ أنت حضرتك مسلم؟ أنا مسلم الحمد لله رب العالمين. خلاص اسمع الكلام. لا، لازم أقتنع الأول؟ لا، مش لازم تقتنع، مش لازم، إنما يكفيك الاقتناع الأول. والإيمان الأول بأنك عبد والله رب. أعطيك مثالا، لو أنك موظفا في شركة ما، ثم جاءك الأمر من مديرك أن افعل كذا، ثم أنت قلت له اقنعني إن ده لمصلحة العمل أو للصالح العام، ثم جاءك أمر آخر وقال لك افعل هذا، فأنت وقفت وقلت لا، ينبغي أن أقتنع أن هذا أيضا للصالح العام وأنه في مصلحة العمل وأنه يعود علي بالربح، مش مقتنع باللي أنت بتقوله. الواقع بتاع الموظف ده يسوي إيه؟ يسوي بلاك ليست، يتحط في القائمة السوداء ويطرد برا لأنه لا يقم بواجب الوظيفة من السمع والطاعة والانقياد للوائح والتعليمات. إذن هذا العبد الذي يفعل هذا مع وظيفته ثم يفصل ويطرد، العقل بيقول إن مش منطق أن تراجع وأن تدقق وأن تفصل في الأمر الذي يأتيك ممن هو أعلى منك، وهو بشر يخطئ ويصيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومع ذلك منطقيا هذا غير مقبول في حياة الناس، أفيقبل مع الله تبارك وتعالى؟ هو أنت يا ابن مش مسلم وأمنت بأن الله سبحانه وتعالى ربك وإلهك الحق؟ أيوة. طيب إيه المشكلة عندك بقى؟ المشكلة عندك أنك لم تحقق الإيمان الواجب بالله تبارك وتعالى، ولم تحقق الاقتناع الكامل بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأنه سبحانه وتعالى له الأمر والنهي وله الحكم والأمر، تبارك الله رب العالمين. الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم حينما مدحهم الله تبارك وتعالى مدحهم بقضية الإيمان، قضية الإيمان والتسليم لله تبارك وتعالى، حيث يقول ربنا جل جلاله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. شوف ثمرة الإيمان، تحقيق الإيمان، الإيمان الجازم الحقيقي، الثمرة إيه؟ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن إيمانا بأن الله عز وجل له الحق في أن يأمرك بهذا الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأنت بتقول له أنا أمنت بيك يا رب، أمنت بيك إن أنت ربي وإلهي وأنا عبد ليك، مطيع لأمرك مجتنب لنهيك، وأنا أسمع الكلام إيمانا مني بك. فيبدأ ينوي الصيام من أول ليلة من ليالي رمضان، ثم هو مع هذا العمل الشاق، الصيام من أشق الأعمال، ولذلك تجد الكثير من الناس بيتفلت منه. وظاهرة الإفطار في نهار رمضان صارت على أشدها، حتى صار الواحد يتعجب من صورة المجتمع المسلم إذ تغير تغيرا كاملا. كان زمان البنات لما يخش رمضان، أنا افتكر وأنا في ثانوي مثلا، البنات اللي كانوا معانا في المدرسة مثلا، كان أول ما رمضان يجي كنت تلاقي المتبرجة بقت شيخة الشيوخ احتراما منها الرمضان. بس أنا في رمضان ما ينفعش ألبس بنطلون في رمضان، ما ينفعش أحط مكياج في رمضان، ما ينفعش أكلم ولاد في رمضان، لازم أصلي في رمضان عشان رمضان، لازم أروح التراويح بالليل مع بابي ومامي عشان إحنا في رمضان. الناس كانوا كده، حتى الرقصات في هذا التوقيت، أتذكر راقصة عملوا معها حوار بيقولوا لها أنت ليه ما بترقصيش في رمضان؟ قالت والله الشغل متاح، الشغل متاح، ولكن أيوه الرقص في رمضان حرام. طب في شوال يا حجة الحظر اتشال وبقى فيه إباحة، لكن هي من قرارة نفسها من جوه، دي طبيعة إنسان، ده اسمه احترام. هي بتقول رمضان شهر العبادة والرأس أمر مخل، فبالتالي ما ينفعش أن أنا أحط الأمر المخل في هذا التوقيت تقديرا وتوقيرا لهذا الشهر المبارك. حتى النصارى زمان جيراننا كانوا إذا دخل رمضان لا يأكلون أمامك ولا يشربون. ممكن تلاقي بعض الناس مننا عندهم زملاء كانوا معاهم في الجيش أو في شغلة أو مصلحة، كان بيصوم نفسه جنبك احتراما ليك. النهاردة ما عادش الكلام ده، روح ميدان سرور وتفرج، تفرج على كم العري بحجة الدروس الخصوصية والسناتر اللي بقت، يعني أسأل الله أن يعافنا وإياكم، قولوا أمين. انتوا ازاي ما بتتبعوش الكلام ده؟ مش دول ولادنا؟ ازاي الأمر وصل بينا لكده؟ بص المحلات النهاردة اللي بتطعم وتسقي في نهار رمضان، شباب زي الفل، شباب زي الورد، راحوا وضاعوا ما بين مجتمع متسيب وما بين إعلام جاهل مضلل وما بين بيوت سلمت أوراقها وقدمت استقالتها وتركت مسؤولية التربية والتوجيه للشارع، كل واحد يربي نفسه بنفسه. تغير الواقع، فبالتالي لا بد وأن يكون العبد معظما لهذه الليالي والأيام إيمانا بالله تبارك وتعالى، وأن يعبد ربه إيمانا به، رقم اثنين في معنى إيمان عشان ما نطولش، رقم اثنين وهو سعيد بهذه العبادة. تصور معايا كده، حس بكلام سيدنا إبراهيم وهو يبني الكعبة، ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يبني بيتا، جميل حلو، ابني لي بيت يا إبراهيم، سيدنا إبراهيم يشيل حجارة من الجبل ويقطع حجارة وينقل حجارة ويرفع القواعد ويعدل الحجرة دي ويعدل الطوبة دي ويحط المونة على دي، طلعت كويسة، طب شيل وغير تاني يا إسماعيل، طب ناولني يا إسماعيل، عمل شاق. ومع ذلك ربنا لما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، مش من فراغ، يقف سيدنا إبراهيم ويرفع يديه إلى الله ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إيه رأيك في الكلمتين دول؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني إيه يا إبراهيم؟ يا رب إحنا تعبنا بس في سبيلك، إحنا سعداء بالتعب والمشقة دي، يا رب إحنا فرحانين إن إحنا بنعبدك يا رب، مش بنعبد ربنا وإحنا بنأفأف وإحنا بنعد الساعات وإحنا صار اليوم عندنا كسنة من طول انتظار أذان المغرب، صارت الصلاة. وأرجو إن الكلام ما يزعلش حد، إحنا بنحب بعض في الله الحمد لله، الصلاة صارت عند الناس كالغرامة عايز يشيلها عن نفسه. أحد الإخوة بيكلمني، وأنت بتصلي فين يا شيخ؟ والله بصلي في المكان الفلاني. بتطولهم؟ لا ما بنطولش. لا بجد بتطولهم، يعني بتخلصوا على الساعة كام؟ سعادتك تقترح نخلص على الساعة كام؟ نلغي مثلا ركعتين أو كلمتين من نلغي الدعاء ونلغي ركعتين من العشاء علشان أنت أحق بوقتك؟ هذا السلوك اللي موجود في وسط المسلمين، ناس زهقانة من الصيام وناس متضايقة من القيام وناس لما نقول لها اقرأوا القرآن يقول لك ربنا غفور رحيم. يا عم أنا بقول لك اقرأ قرآن، هو أنا بقول لك علق نفسك في حبل في شجرة؟ أنا بقول لك اقرأ قرآن، بقول لك اذكر ربنا سبحانه وتعالى، اقض وقتك بطاعة الله. ايه التشدد اللي انتوا فيه ده؟ يابا أنا بقول لك قرب من ربنا، تشدد ايه؟ بقول لك استغل ايام رمضان في طاعته. امال انت بتعمل ايه؟ قاعد مع رامز والافلام والمسلسلات والمسرحيات وعلى القهوه تشرب شاي ومعسل والشيشه، انت بتعمل ايه؟ هذه الساعات وهذه الاوقات بتضيعها في ايه؟ لابد وأن تعي أن المؤمن يستلذ بطاعة الله، مزاجه في طاعة الله، راحة قلبه جوه المسجد، مش ما احنا عايشين جوه المساجد، بره ده للطوارئ، عايز انام، عايز اكل، عايز اشتغل، انا بره طوارئ بس مش اكتر، لكن حياتي الاساسية جوه الجامع في بيت ربنا، لان انا عبد لي فرحان بطاعته، سعيد بقرب منه سبحانه وتعالى. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل تتورم قدماه، يا رسول الله قل أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. تبص لعمر بن الخطاب تلاقي الدموع حفرت في وجه عمر خطان أسودان من كثرة الدموع وانهمارها من عينيه. علي بن أبي طالب يسهر طول الليل يصلي، يقبض على لحيته، يوبخ نفسه ويؤنبها، فإذا أصبح اكتحل بالإثم حتى لا يرى الناس أثر القيام وأثر الدموع في عينيه. وإحنا إذا عبدنا الله في رمضان عايزين كاميرات تصور الصلاة، وكاميرات تصور الدعاء، وكاميرات تصور البكاء، وكاميرات وكاميرات، حتى صارت صلاتنا على الفيسبوك أوضح من صلاتنا في المساجد. احنا محتاجين وقفة. صارت صلاتنا على الفيسبوك أوضح من صلاتنا في المساجد، صار خشوعنا على الفيسبوك أوضح من خشوعنا بين يدي الله تبارك وتعالى، لأني أخذت اللقطة التي أريدها ثم عممت حالي عليها، غششت نفسي وخدعت نفسي وهلم جرة. إذا لابد وأن تعي أن إيمانا بأحقية الله في التشريع، وأنت عبد تسمع وتطيع، إيمانا سعيد، أنا سعيد بطاعة الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى الكبير للصيام، حينما يمنعك الله عز وجل من الطعام والشراب وكأنك تقول لله أنا يا رب في أعلى درجة من درجات الاستقامة والاستقامة استجابة، حتى لو أمرتني أن أمتنع عن الحلال لفعلت، لو أمرتني أن أمتنع عن النفس لفعلت، لأني أحبك يا رب. هكذا حال المؤمن. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، شغالين بالليل وشغالين بالنهار مع الله سبحانه وتعالى. إذن قلبك هذا أيضا ينبغي أن يؤمن بالله وأن يسعد بطاعته. معنى أخير وأختم وأجلس أستريح، وهو أن يكون العبد طائعا لله إيمانا به، عالما، وهذه مهمة جدا، عالما بأن الله مطلع على خبايا نفسه وذاته. العبادة الظاهرة في حياة الناس سهلة، تعالى نصلي فبيخش المسجد يتوضأ ويستقبل القبلة ويسوي الهدم عليه ويقول الله أكبر. انت دخلت في الصلاة ولا خرجت؟ ركز معايا، انت كده دخلت الصلاة ولا خرجت؟ مش فاهم سعادتك، لما قلت الله أكبر صار كل شيء إلى جوار هذه الكلمة صغير لا يستحق الانتباه إليه، صح؟ ولذلك أنت دخلت في الصلاة، لكن ربما يدخل الجسد وتخرج الروح والعقل فتتعلق بهذه الدنيا. ولذلك نبه النبي علينا بقوله ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. الرجل قاله قال له السلام عليك يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصل فإنك لم تصل. أنا صليت يا رسول الله، أيوة أنت وقفت فعلا وصليت فعلا، لكن أنت ناقصك حاجات كتير جوا هذه الصلاة. فدله على الخشوع والاطمئنان. وسئل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد التابعين، فقيل له أكنتم تسهون في صلاتكم على عهد رسول الله؟ أكنتم تسهون في صلاتكم على عهد رسول الله؟ فقال الصحابي للتابعي قال تقصد في القراءة، يعني لو أنا بقرأ في البقرة خش على آل عمران أو أسقط آية أو أنسى آية أو كده، قال لا، أكنتم تفكرون في الدنيا وأنتم تصلون؟ فبكى الصحابي بكاء شديدا ثم نظر إليه وقال كيف أقف بين يديه ثم أنشغل بسواه. خطرات العقل والقلب، إذ لا ينبغي أبدا لمؤمن يؤمن أن الله يسمع ويرى ثم عقله وقلبه يجول في معصية الله، وخصوصا وهو صائم. زي كتير من الناس، أسأل الله يتوب علينا وعليكم، قولوا آمين، إن هو يبقى صائم وعقله وقلبه متعلق بمعصية الله تبارك وتعالى، يتمنى أن يزول النهار حتى يتمكن من هذه المعصية. إن قاعد طول النهار بيفكر المغرب يدن إمتى، أنت عايز إيه من المغرب عشان أفطر؟ يعني عادي يعني تفطر على إيه؟ أفهم، علشان يشرب سيجارة يشرب مع السلة، ولذلك تلاقيه قاعد على القهوة من قبل المغرب بثلاث ساعات منتظر. عقله وقلبه انعقدت فيه النية على معصية الله في أول لحظة من لحظات رمضان، وانت كده مؤمن بالله يا أخي، ربنا مطلع على عقلك وقلبك وشايف اللي انت بتفكر فيه. عيب، عيب تعامل ربنا كده سبحانه وتعالى. وبعدين أنا حريص عليك، أنا بقول لك الإنسان العادي لما بيجي يفطر بيشرب مية، بياكل تمرة، بيشرب لبن، عصير، أي حاجة، فبيقول بسم الله، الدعاء بتاعنا بتاع رمضان ده، بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أنا بسألك علشان ترحم نفسك لما بتيجي تفطر على السيجارة أو على معصية الله تبارك وتعالى، بتقول إيه؟ بتقول بسم الله اللهم لك صم، أكمل بقى. تقدر تقولها له؟ ما تقدرش تقولها له، موقفك محرج مع ربنا سبحانه وتعالى في أول لحظة من لحظات إفطارك. فهذا إن دل فإنما يدل على أن هذا الرجل إيمانه بالله ينبغي أن يراجع، ويعلم أن الله يسمع ويرى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنك تلاقي بعض الناس في نهار رمضان، في نهار رمضان يقول لولا الصيام لفعلت كذا وكذا. واحدة ست معدية قدامه يقول أما لو ما كنت الصايم، الصيام هو اللي منعني من المعصية، يتمنى أن لو كان مفطرا لينظر إليها. وهكذا وهكذا. وقد قال العلماء لنا كلمات مهمات جدا، قالوا إيه؟ قالوا حفظ الخواطر، الخواطر اللي بتقول في عقلك، حفظ الخواطر سبيل لحفظ الجوارح. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا عمال أفكر في أمر معين باخد ودي معاه، وليكن مثلا على سبيل المثال أمر شهوة، عمال أفكر في فلان، أفكر في فلانة، هذا التفكير بيوصل معاك لمرحلة السيطرة على عقلك، بعدين بتتحول الخطرات لفكرة وتتحكم فيك أكتر، وبعدين تتحول الفكرة إلى هم وعزيمة ومحاولات للوصول إلى ما تريد، وبعدين مفيش بعدين، بعدين بتقع على وشك، لأن الله مطلع عليك، وإذا غار الله على قلبك ابتلاك يتخلى عنك. وكان النبي يدعو ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ولذا شرع للصائم، خلي بالك، أن يكثر من قراءة القرآن والذكر، تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وحوقلة وحسبلة وكل شيء، وأن يكثر من قراءة القرآن، وأن يعتكف في المسجد، وأن يجالس الصالحين، وأن وأن من العبادات المفتوحة المطلقة. ليه؟ ليه؟ لأن المشغول لا يشغل، طول ما انت مضيق الجمجمة على طاعة الله تبارك وتعالى مش هتهرب منك وتفكر في معصية الله تبارك وتعالى، فبالتالي الجوارح هتكون أقوى وأضمن في طاعة الله سبحانه جل جلاله. ولذا أيها الأحبة الكرام، إيمانا بأن الله عز وجل له الحق في الأمر والنهي، إيمانا وأنا سعيد بأني أطيع الله، إيمانا بأن الله يسمعني ويراني، يعلم سري وسري عند الله أوضح من الجهر، فهو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والعبد ينبغي أن يلاحظ أنه في معاملة دائمة مع الله سبحانه وتعالى، سرك مكشوف وجهرك مكشوف، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. فإذا حقق الإنسان شرط الإيمان بالله وصل إلى منتصف الطريق، وبقي له أن يحقق معنى الاحتساب، وهذا ما سأبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة الكرام، فالعبادات لا ينبغي أن نكتفي بصورتها فقط، هذا من الخطأ الكبير، وإنما ينبغي أن نتأدب مع الله فيها، وينبغي أن نؤدي هذه العبادات من منطلق الإيمان بالله تبارك وتعالى حتى نتغير وتؤثر فينا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لو كانت إيمانا واحتسابا، ما هيش إيمانا واحتسابا هتلاقي واحد بيصلي وحرامي، بيصلي ومرتشي، بيصلي وقاطع للرحم، بيصلي ويأكل حرام وهكذا. فتحقيق الإيمان في العبادات وخصوصا في رمضان من أهم المهمات، لأن أيام رمضان كما قال ربنا عز وجل في كتابه أياما معدودات، وخاب وخسر وأبعده الله من أدرك رمضان ولم يغفر له. فلا بد من تحقيق الإيمان، ولا بد أيضا من تحقيق الاحتساب. إيه موضوع الاحتساب ده؟ العلماء شرحوا الكلمة دي في كلمات يسيرة جدا، قالوا وهي عمل العمل الشرعي مع ابتغاء أجره من الله وفقط. أتوحدوا الله؟ العمل الشرعي ده التعبدي اللي أمرك بمين؟ الله. وإنت عبد مين؟ الله. إذا لما تعمل ما هو طاعة لله ينبغي أن تبتغي ثوابه من الله وفقط، مش من حد تاني. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر. ممكن المثل ده ينطبق علينا وإحنا مش واخدين بالنا. يعني إيه؟ يعني أنا بصلي إمام للتراويح مثلا، ممكن أبقى أنا زي الرجل ده بالضبط، يلتمس الأجر من الله والذكر عند الناس، ده كويس، ده صوته حلو، ده على علم، والناس تتكلم عنك كلمتين حلوين، وانت بتدور على ده وبتفتش على ده وقاعد تستجلب الكلمات منهم. خلص الصلاة، ايه رأيكم في الصلاة النهاردة؟ جميلة عن امبارح صح؟ جميلة، والخشوع فيها اوضح. انا كنت ممكن يبقى الخشوع اكتر من كده، بس يعني ايه، خليت حبة البكرة وهكذا أعد تستجلب، أعد تشد الكلمات، كلمات الثناء من ألسنة الناس، وفي الآخر تقول له كل ابتغاء مرضاتك يا رب، احنا عبيدك يا رب. انت تضحك على نفسك. المؤمن ليس هكذا. اسمع، الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر، أي عند الناس، فما له؟ قال لا شيء له. فأعاد الرجل الكلام والنبي يرد عليه ويقول لا شيء له، مرة واثنين وثلاثة. لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الرجل مصمما على هذا السؤال، أراد أن يقطع معه الحوار بوضع قاعدة كاملة له ولمن جاء بعده إلى قيام الساعة. فنظر النبي إليه وقال يا أخي، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. بس هو ده معنى الاحتساب. يعني صايم ليه؟ أبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. أنا صايم علشان أنا للأسف زي ما قالها لي أحد الشباب، أقول له ما شاء الله أسأل الله أن يعينك على صيام رمضان، قال لي صيام رمضان للأسف أنا عايش في بيت كله مشايخ، أنا عايش في بيت كله مشايخ. قلت له يعني إيه؟ قال لي والله لولا أن أنا أعيش معهم والله ما صوم يوم. هو صايم عشان مجبر، أبوه عمال يلطش له وأمه عمالة توبخه وأخواته له عيب عليك يا أبو طويلة تفطر، فهو بيقوم كده في وسطهم أروح فين؟ أنا صايم وخلاص. ما ينفعش كده، ما ينفعش. صم لله وابتغي الأجر من الله، فإن الله كتب للصائمين أجرا ميزهم به. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخل الصائمون جميعهم أغلق فلم يدخل بعدهم منه أحد. خلي طمعك في الله تبارك وتعالى. إياك أن تصلي صلاة التراويح مثلا وأنت تلاحظ وتراقب نظرات الناس ليك، قالوا عني إيه؟ مبسوطين ولا زعلانين؟ اللي يبسط يبسط واللي يزعل يزعل. خليك في اللي قدامك، دعك ممن هو خلفك. انت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، اللي على يمينك زيك واللي على شمالك زيك، لا يملك لك ضرا ولا نفعا. انت مركز مع الناس ليه؟ من راقب الناس عاش هما وما تغمن. اياك ان يكون حظك من الدنيا كلمات يقولها الناس عنك، فهذا من اعظم الخسران المبين والجهل بالله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الحديث اختم، قال اول ما تسعر النار بثلاثه. النار وقودها الناس والحجاره. قال أول ما تسعر النار بثلاثة، بمين؟ قال بعالم وجواد وشهيد، أعلى ثلاث أعمال في الإسلام. عالم يعلم العلم، العلم الشرعي، وجواد ينفق ماله، وشهيد قتل في سبيل الله وهو يقاتل الكفار لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. ما فيش أعلى من كده. لكن المشكلة النبي قال لنا ان هم في النار، بل اول ما تسعر بهم النار. يدخلوا في اعلى درجة من درجات العذاب، اذ ان العذاب في اوله هو اعلى درجة فيه. بغت كده ليه؟ العالم ربنا سبحانه وتعالى يناديه ويدنيه فيعرفه بنعمه فيعرفها، ثم يقول له عبدي ماذا عملت بنعمي عليك؟ علمتك وفهمتك وحفظتك وكبرتك ووضعت لك القبول في قلوب الناس، عملت بإيه؟ فيقول ما تركت بابا إلا وعلمت فيك العلم. فيقول الله عز وجل له كذبت، إنما علمت ليقال عالم، وقد قيل خذوه إلى النار. يا خسارة عمرك، يا خسارة جهدك وسعيك، يا خسارة عرقك ودموعك. ويفعل أيضا ذلك مع الجواد ومع الشهيد، إنما أنفقت ليقال جواد كريم، رجل البر والإحسان، والشهيد كذلك، إنما قاتلت ليقال جريء بطل مغوار لا يشق له غبار وقد قيل، ثم يكون بعد ذلك المآل إلى جهنم والعياذ بالله. طب الحل إيه؟ بسيط جدا، بسيط. اللي قلته لك في أول الخطبة هقوله لك في آخر الخطبة، إنما الأعمال بالنيات، والناصح هو الذي يجعل همه رضا الله سبحانه وتعالى، فإن رضاه غاية تدرك ورضا الناس غاية لا تدرك. لو أنا خلصت خطبة الجمعة دي وبعدين قعدت أسأل إيه رأيك في الخطبة؟ كويسة جدا. طب وإنت؟ لا زي الزفت. طب وانت؟ والله هي كويسة بس فيها برضو شوية حاجات. طب وحضرتك؟ قول آخر مرة تشوف وشي هنا، سترى الناس مختلفين عليك، لن يتفق عليك أحد، لن يمدحك كل الناس ولن يذمك كل الناس، فدعك من الناس واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك ملاقيه وهو سبحانه وتعالى محاسبك على ما قدمت في سرك وعلنك. رضا الله غاية تدرك. إن الله ليرضى عن عبده، أهو ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، أما رضا الناس فالذي يجري وراءهم مغبون في وقته وعقله، ينبغي أن يراجع نفسه قبل أن يلقى الله. يا عباد الله، صوموا رمضان إيمانا واحتسابا، وقوموا رمضان إيمانا واحتسابا، وقوموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وعيشوا مع الله لله، فإنه لا ينفعك ولا يضرك إلا الله. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته يا أرحم الراحمين، ولا عقيما إلا رزقته الولد الصالح يا كريم. اللهم لا تدع في المسلمين عقيما إلا رزقته الولد الصالح يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع في المسلمين أسيرا إلا فككت أسره يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسرانا يا رب العالمين. اللهم لا تدع في المسلمين مظلوما إلا نصرته وعجلت بذلك يا كريم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين. اللهم اجعلنا والسامعين هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا وسيروا علينا ليلا ونهارا. اللهم بارك لنا في أزواجنا ورب لنا أولادنا، واعصمهم وشباب المسلمين من الفتن ما ظهر منها ما بطن بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، اللهم كن لعبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لعبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم من كان منهم معذبا فاعف عنه بمنك وكرمك يا كريم، ومن كان منهم منعما فزدوا نعيما يا أرحم الراحمين، وأحسن خاتمتنا وجميع المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر.

النهاردة الحضور اللي قدامي ده 99.9% شباب. تمام، اهلا اهلا حبيبي، اهو ادي شاب اهو. تمام، اطفال صغيرين، نساء وفتيات، حاجه كويسه جدا، حاجه جميله. لكن اللي يتعب القلب انك تلاقي المساله اصبحت عباره عن ايه حبيبي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك يا رب، بقت عباره عن ايه؟ بقت عباره عن صوره عباده. ولذلك احوالنا بره غير جوه، احنا احوالنا بره غير جوه. يعني انا اذكر مثلا قصه كانت بتتقال وبتتحكي، ان احد الائمه، عارف يا شيخ احمد، احد الائمه خطب خطبه بديعه، وصار المسجد كله يبكي، كله يبكي، كلهم يبكون. فلما أنهى الشيخ خطبته، ربنا يستر ويعدي على خير، تمام، إذا بحذائه قد سرق، حذائه هو قد سرق، فنظر إلى الجميع وقال كلكم، كلكم يبكي، فمن ذا الذي سرق الحذاء؟ هذا المثل الذي أضربه على واقع المسلمين، كلكم في الجامع، هم مين اللي بيغش بره؟ كلكم في الجامع، أمال الواقع بتاع بره عامل ليه كده؟ قطيعة رحم ومشاكل ومحاكم وفتوانة، ومين اللي بيعمل كده؟ هل هناك ناس أخر، بيئة تانية موازية لينا، هي اللي بتعمل كده؟ إحنا اللي بنعمل، والله العظيم إحنا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتجدون شر الناس عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. طيب إزاي نتخلص من الفكرة دي المعتمة المظلمة دي، إنك أنت تتعبد لله زي ما قلت لك كده، العبادة بأدبها، فتقوم تتربى به. لما ترى قصة التراويح، تراويح، تراويح دي حكمها ان هي سنه مؤكده، يعني اللي ما يصليهاش يخش النار ابدا، ولا عليه اي وزر ولا اي ذنب ولا اي حاجه خالص، سنه. نحن نقاتل من اجلها، ولا نصلي الفجر. هناك خلل في واقع المسلمين، في خلل كبير والله. هذه السنه ينفق من اجلها الملايين، انت متخيل اقامتها بس كده في المساجد؟ شوف عندك كام الف مسجد، شوف المساجد دي بينفق عليها قد ايه علشان تستقبل رمضان والتراويح والسماعات والصوتيات والمشايخ، ها؟ حاجه خطيره جدا. انظر الى اين وصلت مظهريه. للاسف الشديد النهارده كل امام بيصور الصلاه بتاعته عشان ينزلها على الفيسبوك، هذا مرفوض تماما. احنا نصور درس، كل الكلام حتى الاخوه معانا هم، نصور درس، نصور خطبه، نزل مقطع الناس تنتفع بكلامنا، لكن انا بين ايدين ربنا هتصور ازاي افهمها؟ انا عايز افهمها، انت ازاي بتقدر تعمل كده؟ ازاي تجمع بين الخشوع وبين الظهور؟ كان محمد بن سيرين يقول: كل عمل، كل عمل رآه الناس لا أعده من عملي، فإن القلوب أضعف من أن يخلص والناس ينظروه، فإن القلوب أضعف من أن يخلص والناس ينظروه. تخلص إزاي؟ يبقى علشان نخرج من المطب ده لازم نحط العبادة في مكانها. صلاة التراويح دي قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 16 شهرا حتى تورمت أقدامهم، فلما شق ذلك عليهم نزل التخفيف بخواتيم سورة المزمل، فنسخ حكم قيام الليل بالنسبة للصحابة، وبقي الأمر على أصل بالنسبة للنبي، فصار يقوم الليل إلى أن لقي الله. صلاة، راكع كويس، ساجد كويس، بيدعي ربنا كويس، أخذ وقته مع ربنا سبحانه وتعالى. إنما إحنا بنعمل إيه؟ هذه الصلوات سريع سريع سريع سريع سريع، خلصنا الحمد لله. صار الناس اليوم يتبارون بأكثرهم سرعة وخروجا من المسجد. اللي بيخلص 9:30 ده بريمو، ده رقم واحد توب بتاع المساجد. إنما اللي بيمطها شوية بيعيش حياته شوية مع الصلاة ومع العبادة. سنة عامة، مش عايزك يمشي سنة. ده مغضوب عليه، ده يقول لك ده ناس يا عم، ناس فاضي يا عم، دول عايزين يقعدوا في الجامع ليل نهار، سيبك منهم، كبر دماغك، ناس سحبة معاهم مش فاضيين. الله، طب متى تؤثر فيك الصلاة وأنت لم تعطيها حقها؟ قل لي كده، الصلاة هتؤثر فيك إزاي وانت أساسا لسه على ما دخلت وحسيت انك دخلت في الصلاة كنت خرجت منها؟ مقصود الكلام ان احنا مش عايزين نضحك على بعض بصورة الصلاة وصورة الصيام. صورة الصيام ده يأثر فيك ازاي الصيام وانت نايم طول النهار من غير صلاة؟ قل لي كده، بالله عليك قل لي. ده تعرف ان اضعف خطب الجمعة هي خطب الجمعة اللي في رمضان؟ اضعف يعني المساجد في رمضان، يعني في غير رمضان باقي المسجد ما شاء الله لا المسجد ممتلئ وفوق وبره ومين وشمال، ده غير رمضان. في رمضان زي كلها بهوية كده، الناس تعملوا اجه نايمين، معلش اصل احنا سهرانين طول الليل زي ما انت فاهم، وعلى ما نقوم بس كده ورم، تحس ان في فطور. المفروض العكس، مش كده يا جماعه؟ والله قل لي بالله عليك، متى يؤثر فيك الصيام وانت صايم ونايم طول النهار ولا تصلي؟ صيام ايه بقى؟ وحوي يا وحوي، في حاجة اسمها عبادة يا اخوانا. عبادة دي يعني ايه؟ يعني تعبد مجمل كامل، تعامل مع الله سبحانه وتعالى. نفس صلاة الفجر بأذكارك بصيامك وظهر سنة قبلية سنة بعدية، وعصر سنة قبلية سنة بعدية، ومع شغل كيان كامل بيأثر فيك. لكن هو سهران طول الليل يتسحر وما يصليش الفجر كمان وينام ويقوم بعد العصر بثلاث اربع ساعة قرب المغرب وقاعد قافل وشه وقرفان مش طايق يكلم حد لغاية ما المغرب يأذن يروح آكل. قول لي بالله عليك، الصيام ده يأثر فينا؟ يغير فينا؟ مش يغير فينا، مش هيغير فين. لذلك ينبغي أن نهتم بتحقيق العبادة. كل عبادة لها آداب، ابحث وتعلم. الصلاة لها آداب، الزكاة لها آداب، الحج له آداب، الدعوة إلى الله لها آداب، قراءة القرآن لها آداب، صلة الرحم لها آداب، زيارة المريض لها آداب، الاتصال على الناس بالتليفون له آداب، له أداب. ما ترن علي مرة واثنين وثلاثة وعشرة ما ردش عليك مش معناها انه يباح لك في المرة الخمستاشر تشتمني وتتجرأ على حقوق الآخرين. لو إن قيل لكم ارجعوا، ها هو أزكى لكم، خبطت علي كده قمت مخرج لك ابني، قلت لك أبي بيسلم عليك، ولك مش مستعد يقابلك دلوقتي، حقي ولا مش حقي؟ حقي، ما يزعلكش، بالعكس ده انت تشكرني ان انا صريح معك وصادق بدل ما تخش تقعد معي وانا مش طايقك او انا ظروفي مش سامحة اقعد معاك. اداب، اداب يا جماعة. المشي في الطريق في الشارع ده، هو في الشارع بدل ما احنا ماشيين زي السمك في المية كده، ما كان طالع على عربيات على سيرفيسات على زي حوض السمك كده، الطريق له اداب. احنا مسلمين يا جماعة، الطريق له اداب، الكلام له اداب، النظر له اداب، النظر اداب، النظر له اداب، الجماع له اداب، لما تيجي تنام مع مراتك له اداب، لما تيجي تطلقها في اداب للطلاق. كل حاجة في هذا الدين متعلقة بايه؟ بهذه الاداب. عشان ايه؟ عشان تؤثر فينا اخوان، عشان تؤثر فينا. ولذلك انا هختم معاكو هذا الكلام الكتير بإني ألفت نظرك لجزئية صغيرة خالص هي متعلقة بأدب الصيام، بأدب الصيام ربما لا يلتفت إليها كثير من الناس، ألا وهي قضية قضية السحور. يعني أداب الصيام معايا ولا محدش بالصحر؟ ربنا شكلك ما بتصحر. طب استحرت النار، الله أكبر إن شاء الله، وإيه كمان؟ وجبنة، وإيه كمان؟ مفيش عيش أساسي. أداب الصيام قلناها قبل كده في الدروس الماضية مع أول الدروس، لا يرفث، لا يفسق، لا يصخب، لا يجهل، يذكر ربنا سبحانه وتعالى، خلاص يذكر ربنا سبحانه وتعالى، قراءة القرآن، المحافظة على صلاة القيام والتراويح في المسجد مع جماعة المسلمين، وإن كان هذه الصلاة بالنسبة للنساء في البيت أفضل، إن لم يكن هناك مصلحة راجحة لها في المسجد، خلاص كلام كتير بتقال وسمعناه كتير. لكن في قضية السحور بالذات، السحور بالذات صار عبادة منسية أو سنة منسية، فالناس يكتفون فقط بما يأكلونه بعد التراويح وانتهينا من كده. طب أنا هقول لك على حاجة، إن السحور والغرض منه أساسا مش الأكل والشرب، السحور أساسا، السحور في الأساس، في الأساس مش الغرض منه الأكل والشرب، ولذلك كان السحور يجزئ بجرعة ماء، تشرب ماء، يجزئ بتمرة، يجزئ بشربة لبن أو عسل، إنما السحور وأدب السحور أن تدعى في هذا الوقت المبارك لمقابلة الملك سبحانه وتعالى، مش أكل، مش كله كده، أن تدعى لمقابلة الملك في هذا الوقت. لو واحد حدد لك معاد مع رئيس من الرؤساء أو وزير من الوزراء، هذا حدث عظيم صح ولا لا؟ تفضل قاعد مستعد وجاهز عشان الميعاد ده. طيب احنا بنقول لك لما النبي قال تسحروا فإن في السحور بركة، السحور اللي هو وقت السحر، تسحروا استيقظوا في هذا الوقت فإن في السحور بركة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، لأن الفرق بين الاثنين إن السحور والأكل اللي انت بتاكله اسمه سحور، سحور بالفتح كده سحور، إنما المقصود السحور نفسه، الوقت نفسه في بركة. ولذلك أيضا من آداب السحور أنك إذا استيقظ تستيقظ وتستفيق، وقت كافي، تمسح وشك، تقوم تتوضى وتفوق، وبعدين تقعد متأدب مع الطعام مع الأكل اللي قدامك، نعمة الله تبارك وتعالى. احنا بنيجي نصحي أولادنا للسحور بتحس ان انت بتصحي ناس أموات، قوم يا ابني، قوم اهو، قوم يا بنتي، جاية اهو، صح ولا لا؟ وتلاقي أي مجرجر في ايده ورجليه، خلصوا الأكل، عملتوا الأكل، فين الأكل؟ يا عم الأكل، طيب الحمد لله، ونايم بكمل نوم، مش كده، والله العظيم ما هو كده، قوم اقعد وفوق، وادعي ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت الكريم المبارك، فإن البركة في حالك مع الله سبحانه وتعالى. تخيل لو أنت جاي تأكل بسم الله بعد ما خلصت قلت الحمد لله، ذيك لو أنت قاعد في هذا الوقت المبارك وعندك مشكلة وعندك هم معين عايز تخلص منه، قوله له سبحانه وتعالى، جاي تقوله لنا ليه؟ قوله ربنا سبحانه وتعالى، قوله يا رب أنا مسكين، قوله يا رب أنا مريض، شفيني يا رب، شفيني يا رب، قوله يا رب عيالي تعبين نهديهم يا رب، قوله يا رب الدنيا زنقت علينا ما عدناش عارفين ناكل يا رب، وسح علينا يا رب، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. دي في وقت السحر تقابل أبواب السماء مفتحة، لا ومش كده كمان، لا وربنا سبحانه وتعالى بينادي عليك ويقول لك اطلب كمان، اطلب مني هل من داع، هل من مستغفر، هل من طالب لحاجة، هل من كذا، هل من كذا، إلى أن يطلع الفجر. فأنت بتقوم مركز على إيه؟ على الزبدياية. هو ده حظك من السحور؟ السحور ينبغي أن يكون علاقة بين العبد وبين الله، لا علاقة بين العبد وبين الطعام، فإن الطعام بين يديك ليل نهار، وهذه الساعات التي يفتح ربنا عز وجل فيها أبوابه ربما لا تدركك مرة أخرى. فاستفد اعتبارا من هذه الليلة بهذا اللقاء الإيماني الرباني الذي يجمع بينك وبين الله بالدعاء والابتهال والاستغفار، فإنه وقت مبارك. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته بمنه وكرمه، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.